بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر خصائص وأهوال وحقائق عيسى بن مريم وأنه عبد ورسول مخلوق ليس له حق من الربوبية شيء، ثم أقرب فقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. مسيح عيسى بن مريم رسول الله ورسول يستنكف يعنف أي كروم أي تأيفو لا الله بايامون أي تأيفو لكن آتم قتاب هون نورو باري عنف يونا المبالا يتأثرون لا الله بايامون أي تأثرون لكن لا الله بايامون تلك معرقنا درجانا منا لا الله بايامون أي تأيف ما يقاومون. ولا الملائكة المقربون قال لك أرديت الله شو ملائكة وش لا الله بارئ مون أي تهجم ولا الملائكة ولا تستنكف الملائكة المقربون أي مقربون اسم مفعول قربوا كتكفوا مقربوا مقربوا الذي قربوا من الله ومن السماء كفروا مقرب بنا الذي عمل الرسول سنا كروبيون حول الذي يحمل الأرش ومن حوله من حوله كروبيون من بارو حملت أرسلنا كروبيون مقربون ناتشو ملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله تادا جتا كهونو انديت ودا الله كربا تبيلو إبان نبر تادا اي مناسا يال انجد ياو جتا عيد اللوم يا الله باري ناتشو ملائكة وچو الله سيرجوز ناتشو قلوم الأكال الله عيسى ياو جيتانو ميل الله ولبتم من لاشناو ليكون نذي فطور ناتشو ملائكة عيسى نبي رسوله نو لا الله مقدزات عيت ألوم عيت أيفوم الله انك تقزو انجدي جتا عيد اللوم هذا اندقنا دمو العبودية لا تجامع البنوة إلال العبودية لا تجامع البنوة لازبلو أبات النار لجوتشو من ملك دارهم المهرمين وأتيك عليه جلاله. وفي سيد مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجدي ولد واردا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيؤتيكه عندني دابات ولد ولد أي كفل باريه أقنطوت كذا كبار كبار نقعك على وطاو بستكاري لم أبات جو باري عيركم لجبات باري عيركم. ولذلك قال جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لجي زوال بلو ملائكة وجعل الله لجناجه بلو آل الله على قرات القبا يليك ويتكبر باري عن الجاش. وفي دليل على أن العبودية والبنوة لا تجتمعان مكناتا لجون به النور فردا نعوذ بالله من ذلك عيسى أنه ملائكة لا الله بالتكز نبت لجباتنا الجزاب بين الابن والابي لا تكون عبودية وإنما تكون البنوة والصلة نسبيا. إذن يا الله نج على موناته بدين سيوجه ليستنكف يعنف يستكبر التطيف المسيح عيسى أن يكون عبدا كونه عبدا لله لا لبا إني عبد الله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلنا مثلا لبني إسرائيل. ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله ومن يستنكف يتطيف يقرب إن بسافرني على يدبر أن عباد الله كما قدر ويستكبر يكرر يتطيف يكرر يا خطأ كراتين وين كراتين يا مطاو ما تطيف فسيحشرهم إليه جميعا ويستنكف بذبال ذات من هو يعني ويستكبر بذبال ذات من هو فسيحشرهم بذبال معنى من فسيحشرهم أي المستنكف والمستكبر من الملائكة وغيرهم جريئا يسرس باتشو هو لا جاء الله ليساب يا قرباتشو نبهر بارا الله أكبر الله أكبر جتا بيهون لما ناقوب الددان جتا لما نما يستقدم جتا جتا بيهون مدقلت يا لما نما ناقوب جدون وتخبر تادا كاقوب الجدو يبلاك لالباتشو مالو كذام دمو يا الله نجا يدلو منا ما رزق الله سبحانه وتعالى باخر سبست بنا يجي من ده يهو إذا فأما الذين آمن إن سبست ليس يا بقى يا آمن وإن ملكا مصر يا لتطيف يا لكر لا لك التلت إبادة قولية بدنية لسانية عند بطاوي أكالاو حلونا وإبادانا فصموا أمنوا سيابك وأقباب إخلاص بسنة من الصالحات الصالح الأمر الصالح هي المبنية على الإخلاص والسنة على الكتاب والسنة فيوفيهم أجور من ذات الله مولتو إكفلاج يوفيهم يؤتيهم أجوره وفيا يوفيه وفيته أي أعطيته وفيا أديت حقه وافرا في أجوره دمو باندو السر وين باندو عن عندما يزيد من فكات الرفاة من الرجل عندو السر بسبات ماتوا إلى أضعاف كثيرة عندي هذا الرجال أمن المطوع تعالى وقف سيسي الجميع مستنكفون ووشي مستنكفون لا يتكذبون شنو قد تلقص بلو ساي كورو ساي تتكذبون سنو ليلو شسر السبات شونا قد ظفر بسطال بمهاراج بس كلتا الزوت لازم فسمو المطوع من دات شكف لا تشال كزام دمو كترفات شمر الله تشال وأما الذين استنكفوا واستكبروا يتطيفون يقر انبي يسافرين بايوتشن كمانم أكالهم كمانم فيعذبهم أنه يكاد أتشعر عذابا كبار أي تعذيما اسم مصدر فيعذب عذابا أي تعذيما أليما أي مؤلما أسماني كبار عذاب النار أعظم الله من ذلك أعظم الله من ذلك ولا يجدون لهما يقنيوم للنرس من دون الله كالله ليلا وليا ولا نصيرا رداتنا على في طباقي تكلاكاي بغنزبو بغلبتو بواستنا بواستنات ليادينا شومن مايشي غري توعد الله كل من لم يعبده وكل من لم يخضع له وكل من لم ينقد لامره يقرا وفراسه قتلا لبو يمولا اجاب يازو تري تري سيالو لا الله استجد من التعززين باينه لا الله إقاد آمنه لله سبحانه وتعالى إيزاد الله المقذات كتعطوا يا دينام الله أنا المقذات لكتعطوا يدارك وكل من توعده الله بالعقوبات الدنيوية والبرزخية يوم القيامة فسببه عدم طاعة الله وعبادته وكل ما وعد الله تعالى به العاملين والعابدين في الدنيا والبرزخ يوم القيامة وسببه طاعة لربهم وعبادتهم له لأن العبادة هي المنجية للعباد من الوعيد الشديد والخلد في نار جهنم أبد الآباد دنيا لا يبدو أشكروش أجادوش سرالتوش بارسلطان باربوزو مستاريا باربوزو حق باربوزو نبرات باربوزو ريك لون إشلا لزالة يأتي نفر نبرات وسلطان ونبتو ودا على جربالي تيرو إركان ونمتار ولقد جئتمنا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقطع بينك وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يا سلام. كلا سنكتب ما يقول ونمدد المدى ونرزه ما يقول ويأتينا فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أي منفردا بلا مال ولا أهل ولا خدم ولا عشم. سبحان الله. يتلك أهل السماوات والأرضين الله أنك تدبتوا نزال وطار أهل السماوات والأرضين الله أنك أمتك ونجلوا يعني يقطعوا الملائكه عندنا مكلفنا تشو ماو مكلفنا تشو كما في هذه الايه والملائكه كرمنا الان وما يستكبر وما يستنكر من عباده ويستكبر بلو الذي توالى الانجليز ذي الملائكه غير المؤمنين بل هذا وما يقول منهم ان اله من دون فذا نجدي جانا وما يا ادم اخبرت من فوقهم بلا ادم مو لا يسمع ما امرهم ويفعلون ما يامرون به ايه هلو ملائكه مامور ناتو وانما الخصوصيه النفس ميوسوساتشو نغير الشيطان بالنفس لا يسلط لا يشيلاتشو اتشو نات كنور فطراتشو بنور على منورالو ليلا دمو وقد ازيلت عنهم الشهوات المركبه في بني ادم يا سيده ما بلا ادم تطاطا مولات يا متنيات شهوه يلباتشو ليلا دمو شيطان يوسوساتشو ايه هلت نغير انجدي الناس لا يلب لذي بلو يسوي بسكيك الله تجزاكونا فمالك احسن ملايكا ليبتش تعتبالو جهادو انجدي تيقلو كبا نفسيا تيقل عالج شيطان عالج بذو شهواتوش عالج بذو شبهاتوش ملايكا اوش ايه شكر يلا منا والملك الذي بلا ابي وام لا اكل لا شرب ولا نوم له معنى. نعم حساب ان شاء الله حساب الا باتشم لمن مجمرا حساب ما يحدرجوا نغير نفسه غير الله. نعم عباده لباتشم كيف حساب مين الا باتشم ان شاء الله. وانما الحساب على الانس والجن ان الينا حسابا فمن علينا حساب فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب على المبلغين نوعدا فانما عليك البلاغ اي تبليغ الرساله والوحي له وعلينا الحساب اي محاسبتنا له. فاما من اوتي كتاب يمين فسوف يعطي حسابا يسيرا واما من اوتي كتاب شمالي وراء ذلك فسوف ثبورا. يقول له انجليا حساب مع مع الانس والجن واما الملائكه فلا حساب عليه لانه والحساب هو تعريف الله تعالى العباد لاعمالهم الناقر ما نسل ملائكه وش ما جمر ولا جلوس نقر الا ما جمر فك بوش ناجو شيطان بالنسبه يتسلل لم تركب عليهم الشهوات الايش انسانيه شهوات النساء شهوات الاكل والشرب والنوم يا طاطا الكل ترت ارغو ترت بالملك نوران ترت ارغو يتقدو هونهم كيف يفرغوتان سلم يعقوت يخاف رب من فوقهم ومن خشيته مشفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما لي لم ارى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. جبريل لا من ما ارساك عن الجانب يعني ايش كفلك هذه مكافات عن الاسيو كطالعين بالليل من كان بالله اعرف كان الاخوص بطان سلم الفضل جبريل ميكائيل على قسم الان فبعد الاثار فاوهل اليهما فهكذا كونا عندنا من اللباتشو الملائكة يخافون يبكون من خشية الله. سبحان الله اهينا بلا مقلد ثلاثة الملائكة وشي الله سرها لهم زجل في التسبيح والتهاليل والتصادي والتكبير سبحون الله وانها لا يفترون لا يسأمون اي ثلاثة لا يفترون اي قرر لا يستكبرون اي قرر لا يستنكفون اي تيفون لا يسمع ما امرهم وينجلون ويفعلوا ما يغمرون لا يسبقون بالقول قدم قدم ماي معدبوش ناس قتلت تبلو الله من يقزوا كاروش ناس ملائكة عليهم السلام جنة قبائل اوه يا ايش لا ما جمرا من نفسه بني ما علمنا يا لدهون كان أم لنورات يوم غير أنه إنه لا لتناقره لسول جنة لإنسنا نزيل نال إنسان أو نسوا أول ما يقولوا أبين كل باب يا ملائكة يا جنة ناتي نلال يا جنة ناتي وسند الدنيا يبغى تطار مي بنا كاري من ناقون كاري الدنيا لا يبغى زي برا لا يبالي يعني يا الدنيا الزوجان دان نلال إن يات لذان بدنيا لذين أو كذين نحن نقوله لبز بدنيا لا الله يسته ما بلاد ما تطاعت يا سيد إنكلف غير أن إنكلف بدنيا مصلحة بينوره أخيرا أينوره لن أثر التعبنا وأنه أخو الموت أيضا والموت إيش لا يحسب على أهل الجنة إذن لا يسر نسمه وما من هذا يخرجين وأما الملائكة ما جمرا ما يبنوا ما يدلتون تعبير لباتهم على جنة ناس عندنا لن فجنة لن يبلا إذا تم إذا طاب يبلا لا كبار يبلا تتكسى قريلا والأرجع أنه يبلو ميدة من المقريلا ما جمرا بنورنا هون بنور جهنم لا الملائكة وسلم دي بسلم أجي سانو لا جانم كتال ما تكو أيضا لهم لذات ما تبال من مدبات جانم سنة ناتو ما تأتي تاثارين ولا مثالي هون يأسير بيس سراتين فأثاري كويت بالله خارجنا وفلق بمن تعوي بهم قال إذا ونادي أمدي وقال الذين في النار جهنم ودوه قال لا لا لا تتو عليها 17 يعني سند الزبان وسيك الذي كبلا جهنم زمات إذا جاءوا فتيت أبواب وقال خزنتها أن يترسلوا منكم ولا خذ الملائكة في الجنة خلقوا من نور يعيشون على نور ويسيرون إلى النور هذا حاسن ما يقال فيه أي قبول والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم وزيك الذين اتقوا رب الذين زمرا حتى إذا جاء ومجد أبوابها وقال خزنتها سلام عليكم عبتم وقال جل وجاء ربنا صفا صفا من ذلك إيش لما يونم يونم يوننا كويس بطلوا بيتي على سرافنا ببيتي سألي برا لا يبال فرد فردا عندنا سوتش إساعد أدب على بعض جويدات ملاك على سبي أشكرنا سكلك على إنجيل ده كسول جودا ترانو أي بال ميدات ابن أبي الزيوت إيل الكلام ولا هذا إنجي أدب سوء الأدب ملاك وش الله ما تبوا أشاد أشراو عالم الغيب نوراني جناس شاو أزال على أشكرنا سكلك أني أشكر ما تعطي بطلوا يانكن وصل الشيخ الإسلام تيمية يسول الشهر ملائكة الشهر لأنه فأجاب أهم كان لنبت أقوية ملائكة يبلتان هذا كبس من مدرس عليك قال له أقوية يسول جبلتان جنة قباك هنما وقال بعضهم ملائكة يبلتان وقال بعضهم سوي يبلتان وقال بعضهم أنبياء كملائكة يبلتان ليلوسا كملائكة يبلتان وقال بعضهم سلحاء الناس كملائكة يبلتان مثل أبو بكر عمر عثمان علي النبي صالح وشعبدوشو يعني كجبر كذلك يبلد إشلال تراوسا يبلتم تراوسا كتراو مسلم تراوسي كترا من يبلتم أي بلتم والأمر ليس إلينا هذا وإنما إبرة بالأمل امشي من؟ من؟ لدي في درب إشلال وبناء الفال النسو ياهو لا يمتن كانوا نبستك النسو ياهو ياهو ياهو الفال هو أن النسو الله ستمه لما قومنا يجي حساب درق له هو الراش دام ما يدرج على دام سامي ده سامي كان سماشيو سماشيو ده دام لا ولا كل يعني قريه فقال جل وعلا يا أيها الناس إن أنت يسولي جو شوي قد جاءكم وإن أنت يزبو شوي إن سمجين قد جاءكم برهان من ربكم نوم الرجاء كقطعة شوزن زبر كيف ما تولى شوى وأنزلنا إليكم نورا مبينا قلت هون برهانا ودنا انت اوردنا للا الله سبحانه وتعالى من دلنا برهان لربكم ملو نبينا اتشو شريعا لو واما نورا مبينا قرآن قلت انزلنا اليكم كملو تلتنا نبينا اتشو برهان والله بج من رجا فقط اتشوه متو الله جبنا انت من رجا ليهون نبينا اتشو انزل نورا مبينا قرآن آمنوا برسول النور الذي أنزلنا لو بالأوتار وأنزل نورا مبينا بينا برهانون كنت قالون آه برهانون كنت ما يونا جبزاز با يونا ميادة فرر ميادة فرر سوانا نقال ميادة ألمو فقامي قال قرآن جي مبينا فقام أن النور يدفع الظلام الحسية أكالاوي ومبقهد يعلم إنما برهان عندما يسوى فكذلك يجرأ نور القرآن إيش

يالونيتا يداسس يدابس يقاني يقرف يستكاكل يمدب يسرع يرر هيدو هيدو هيدو هيدو هيدو أهنم بسيتوش مبتدام الدماء. هؤلاء الجهال الذين يزعمون ويرئسون أنفسهم أنهم قاموا لحقوق النساء هدموا حقوقهن هدموا حقوقهن ولم يرعوا من حقوقهن شيئا إلا القليل على سعدهن. فهذا ليس من القيام بحقوق النساء بل من القيام في هدم حقوق النساء لو كانوا يعلمون. يقول رب العزة يستفتون آية السيف تبالا لجيش آية بسيف ببقاك دي وردان لج مردت مردا شديدا حتى ما أأكل فآذن النبي سوى أبو بكر يمشيان في السباخ على أقدامه فدخل عليه وأنا لم أكل فتوضأ فسبع من وضوئه فأقلت فقلت لمن الميراث يا رسول الله لم يرثني إلا كلالة جابر أباته موتان إناته موتان آتوته نيلو يعني يجب الولدم ذات أنهيتوته الذين التي تركهن والدهن عبد الله بن حرام يوم أهود جابر بيتشان وني لذين أنجلي آونج بكرنا الزوج كسيلوت سيب على من بكرة الزوجنا بور السيلوت آي أباته ذات أنهيتوته توسيلا موتا عند النساء الذي يقرك عمطا النساء يرتنك باكا بلين تنيت بتدابين دار الله في عمطا لذين أولو على شويات كلالة مالك من تكللوا النساء بالله هو في الصديق كلالة إني بقام قايك هنا أبات الناس دي جليل له مالك فروقنا أصول لله حواشي بينوره مالك إننا الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علونا والفروق الأولاد وأولاد الأولاد إلى آخر وإن نزلنا أو إن نزلوا حواشي مالك إخوة أخوات أشقاء أو إخوة لأب أو لأم أو لهما هي حواشي فلان من تكلا إنجدي أبو لجنة أبادنا ذليل لونه كذا تمكن إهنا بقام قائل قل وأي أرض تقلني وأي سماء تذلني إذا قلت على الله ما لا أعلم منه قال إلى أبوك الصديق الأكبر رضي الله عنه يستفتونك يسألونك أن تفتيه فتوى يتعيب استفتى استفتي استفتى أنت فهو مستفتن وهو مفتن والجمع فتاوى والمفرد فتوى وكذلك فتيا أفتى فتيا أفتى فتوى أفتى إفتاء يستفتونك فتوى يضيقها قل الله الله إلهي قل الله يفتي بذي قلت فتوى نساته يستفتونك قل يفتيكم فيهن من دال يفتيكم في الكلالة بكلالة قداي يا بكلالة قداي فاتوا يضيقوا لنا بكلالة قداي فاتوا ميساتوا من الله الله نو مري بلا بلا جوه ونقرأ الله إن امرؤنا لك عند سوك موتا ليس له ولدنا إلا وسهون جملة ليس إن اسمه خبرها في مال النصر هال إن امرؤنا لك ويمسفتنا إن امرؤنا لك غير ثابت له ولدنا ليس له ولد لجليلته سيتم ولد وله فولهار أن له أختان إيه تعلت ستون كموتا فلها نسمى ترك إيه أخت الشقيقة أخت الشقيقة أنا بالزلال لم يجادر ثلوث شعر شقيقة هون أنت إيه توجون أفضل أخت لأمة إذا لم بسان اسمي الله عندك هون السدسنات وندم هنا سيب إخوة أخوات لأمه عندك هون السدسنو كذاب عليك هون سلوس بيتشان علاج. إيش أختل واحد فلا نصف ما ترك. يتوى ونبرد كم ما شو على الله. وهو يرثها. أرسل دم والدموان ورثات إنتو كموتج إن لم يكن لها ولد. ليش كريم الله. أهون إيه بوصل حجب مثلا قرنو. دمو إرث مثلا قرنو. إذا أنت نبرة جماش مترسو أنت كموتك لجوش كاللو لجوش كاللو أيضا لم سيس إذا واندم واندم موشي شكيك وچوك أي ورسو وكذلك السن ورساتال إن لم يكن لها ولد إذا كموتك ورساتال بأسبانك بيتشاو كون أرسو ورسال ذو الفرد كاللا ذو الفرد ورسدون كوسل بوالا كقرى ك حاليلا جراسة الرسبك بادوني قبالي أصبا شعنو إيه لم يكن لها ولد يليلا ترسال بلو انجدي كموتك يعني تأيتوز بركاتا عندك هنا جيكي ماش بركاتا كانت بلايك هون سلوسين عندي نبرتي ورسال لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين الزلال لمو فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك من نفسه فإن كانت اثنتين ولد تكوني دوتش بل كذا مليين من فردا فردا فلهما الثلثان مما ترك كتبوا نبرد من نسكالين له ثلث دربو هلت تيج ثلث مليين بالربين وراو هلت مليين ايتوتش يوسدالو يا سلام هي الله فردنا وبقى ودد كم الله ما قبل يقدنا مما ترك كتبه يقرأون قديه أو ليلة توكا وزول أرهام ورسال ويمدمو بيت المال من لسال بيت المال منتظم كار هنا شرات الله كار هنا ويمدمو زول أرهام كاليلا تامن لسول النزيه يستطاعش والي رد نوزاليه رد بوالا ما هي جاسي تفا مطور يستطع مال زول فردنات وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا إخوة ورسوتش ورجال إخوة عندما ما زوج رجالا بدل بهم مثال عندما ما زوج يوند الناس يك يعني وند الناس يتقلق عند سموتا وند الناس يتوند موتشات وند ما عندما يتوتش مالت من أجرك فللذكري مثل حظ الأنثيين لو أنه يولد تسيتوش درشا تدركو يستطع عليه لو فتيه السلام عليه الذي قامت به السماوات والأرض عدل فتيه لا مننا يولد درشا هل كده اندي بيونه بأقيقا قد يولد تمي بالو بورس يولد تمي بالو من سلال لولا لا مننا يولد ذنب لو سيئتون لما جوكرونا قد يزون بعض الجهار من المسلمين وكما يزون أوروبيون أعداء الإسلام والإنسانية عندما يموقفون حكمة الله المعونة تأتي لقد المعونة إقزا بوجه لك وهم مننا بقر لك وجه بوجه لك قميم يبان قرار وان جهو جهاد السليب السواد هون بطال بيت السماء الزدادار بيت كراية بيت مسرار اللب لبس ممرات يا مهر يا نفق يا من يلي ارجعكم عمال نسمع فضل بطل بعدين وبما انفقوا من اموالهم فالسايات آنسات نازدات من غيبي بما حدد الله من الله جل وعلا معلتنا اذا مثل الزلونتين وسدان ميدان ولدت سيتوش يتوش سوتوش درشا عند وند يتاك الليلال هي تبليك الإسلام ستهلنا عندنا عادل لنوالنا زالين لدي أوروبا ويانا عادل الإسلام جارة المسلمين عندنا يلوت وندنا سيتوكلنا عجب أوه تعالوا بكل هذه القوة لم يسيتونا جزا عند ذاك أولا والله أقلنا ما يتشال سيتنا وندنا يبقى بزونا قروا اتشال مولد سيه وندا يودن سيهنا من كله مارجت سيهنا وندا يدلل ماتبا سيهنا وندا يدلل إذا بسينا بوندا يدلل حيد بسينا بوندا يدلل نفاس بسينا بوندا يدلل وكذا حجام من عام بسينا بوندا يدلل دقنا دم واندوش ميسارو جهاز قدى إمام النات قادي النات منقست النات مامرات سنتنا قرى واند سرال واند كرام دا يركب الأخبار ميسارا ميهد ميسادت بذو بطا مونا اللبت واند لبس بس مونا اللبت سيد قل لازم لوشو حر بوند راجمونا بذرك عليك لا سير سير من كذب سوونا فا عندنا كونج إنه لا سلطة إنه حر ده ولا سير تجيك ما لا سلطة كونج نهيت من الله تعالى وعند بيان كون من نتوك ما هي نو هي حر موكات كسوي يوم موكات جرى هيد يا رب اللسان لبس في سارة قال يا لا أدرك أنا ولا مسكات كاردا ده سير متى كم أبا ومتش من منا عينك ولا إيش من منا ما مسرت يا ولا شو فيه ربك فيرو ما ده إيش لا مسكم توال وعند وشين إني مركت أشوف بزوج قد إيش لونا كسر أخفايا يسود الشعب ورسم قنا كري جنة أكيد أصيد الرجل يوضه لكن ديون الإسلام الزواليه السلام عمي الجنة السرعات نموانا ثم قال جل وعلا يبين الله لكم أن تدينوا. فلما ذكر ما ذكر من أحكام الإرث ومن أحكام الإيش توارثي وتقسيم الميراث وأحكام النساء سيسيطوز بسسري بسيك مراف كالت كباك أرثو ذرزرو ترزنو كتنا أقربو على الله سبحانه وتعالى من على أكاللو يبين لكم أن تدينوا أي لألا تدينوا إني تاتون يقرأت شوانا لا ينزل يوسف ويلا تدلوا يبين الله لكم فلا لكم مسجدا ايضا لئلا تدلوا لا بد من هذا ان تدلوا اما سؤال ما لا لا عند قام ابرا الله سؤال ان تدلوا لئلا تدلوا عند قام ابرا الله سؤال كم الذي لا تدل ذاك الله ما لك بورس زوريا بيعذاباته تلك اميت الزالة وما يأسي رسوله يتعدى حدوده يدخل نارا خالدا في هذه الدرجة مرالك عند سلفه وما لكم هو الله بكل شيء نعيم الله من نظر أنك قوتر سويا قالنا سلاوك لو أنت ميقبا ورسيطا ميقبا ورمسا ميقبا لبالا ميقبا ولناسا ميقبا لأباسا ميقبا ولعيسا ميقبا لو أنت من ميقبا ولو أنت من جم ميقبا بقول أنتنا سبحان الله من أسخر بورس زوريا بنيكا زوريا بموت زوريا الإسلام من يامرنا ويتواب عند إن كان بإسلام لسو لم يصل لك وبدنيا بأخيرا عندك إن أهل كرة يتفذك اسمنا سفينتنا بكينتنا سايا بعلم أكين يالله وسن نقر ويوطان إشارة التاكسالي ويوطان ودنكتو يوطالاون ويسارك رباني فرسال ما جمبرا ما صرت إلاو أفا نصرق لي أهلا تقوى من الله خير أما نصرق لي أهلا شفا جرفي هارد فانهار به في نار جهنم من دالو مالا وعلى كل حال انجدياه عند قرآن مكرني إلا من تردات الله لكفة لسنا إن تكبر الأوالهم تسرداتهم تنبلوا عن بهم ألفهم ما معنى إليهم من الدمين باتك كل يوم دعوة القناة